كم واحد فينا وهو نايم بالليل وحاطط راسه على المخدة ويبص في السقف بيحس ان في حاجة او في اشارة او في ضوء او في حد بيبتسم له؟ كم واحد فينا ممكن يكون قاعد لوحده ويسمع حد بيندهله؟ وممكن يكون قاعد في الأوضة وقافل على نفسه ويسمع فعلا من حد بيندهله ويطلع يسأله انتوا بتندهولي؟ يقولوا له لا. كم واحد فينا بيكون بيدور على حاجة وبيفتح الدرج وبيدور عليها اكتر من مرة لكن ما بيلاقيهاش، وبعد كده يرجع يدور عليها تاني يلاقيها، وبعد ما تلاقيها تستغرب قوي تقول ايه ده، انا مش كنت بدور في نفس المكان ده دلوقتي وقلبت الدرج على الحاجة دي؟ طب سيبك من دي. كم واحد فينا بيبقى ماشي في الشارع مثلا ويحصل موقف قدامه بيحس انه شاف الموقف ده قبل كده؟ انا عن نفسي بتحصل لي اوقات كتير، بيحصل قدامي موقف بحس ان انا حضرت الموقف ده قبل كده بالرغم ان اول مرة اشوفه في الحقيقة. طب سيبكوا بنتي. كم واحدة بتبقى نايمة وتحس ان في حد بيلمسها وتصحى فجأة لكن ما تلاقيش حد؟ وكم واحد بيصحى مخنوق وهو نايم؟ النوم بيخليك تشوف عالم تاني، عالم خيالي، لكن يا ترى انت بتعيش اللحظة دي معاهم ولا لوحدك؟ ولا هما بيدخلوا في وقت النوم كمان، يعني مش سايبينك في حالك وانت صاحي، بيجولك كمان وانت نايم في احلامك؟ يا ترى وانت قاعد بتسمعني دلوقتي هما جنبك؟ قاعد جنبك ها؟ حاسس بيه؟ طب على ايدك الشمال ولا على ايدك اليمين ولا فوق راسك؟ ولو انت نايم ولا انت نايمة، يا ترى ممكن يكون في حد نايم جنبك وانت مش عارف؟ خلي بالك وانت بتتقلب، ادوس عليه، خلي بالك عشان دي اذيتهم صعبة. انت مين؟ عامل نفسك ان انت ما بتخافش وبتجري تسمع قصص رعب؟ طب بتسمعهم ليه لو انت بتخاف منهم؟ وبتحب قصصهم ليه لو انت بتخاف منهم؟ وتحب تعرف اخبارهم ليه؟ ليه دايما وانت قاعد كده بتبقى مستمتع وانت بتسمع قصة رعب؟ لا، وتستنى القصة من وقت للتاني، وبرغم كده بمجرد مؤثر صوت بتتخض وتتراب؟ طب ما انت بتخاف اهو، امال بتسمع ليه؟ صدقوني اللي بيحب الحاجة دي هي كمان بتحبه. تقريبا كلنا عايشين في عالم حب في حب، بتحب اخوك وبتحب ابوك وبتحب حبيبتك، انت كمان بتحبيه صح؟ بس بتحبوا قصص الرعب، قصص الجن، قصص العفاريت، وبتخافوا منها. هي كمان جبانة على فكرة، كتير بتخاف. بس اقول لكم على حاجة كمان، يا مكام واحد عامل نفسه ما بيخافش وهو اكتر واحد جبان، اللي تلاقيه يقف قدامك يقولك لا انا مش بخاف من الحاجة دي، انا مش بترعب منها، انا ما بيهمنيش حد، انا لو طلع لي دلوقتي هعمل وهعمل وهعمل. ولو هو ماشي دلوقتي في الضلمة وجيت من وراه وقلت له بخ هيتنطط. ايوه انت اللي بتضحك، بتحصل معاك. بتقول بينك وبين نفسك ده حقيقي؟ آه. كلنا في نظرة خوف وكلنا بنترعب، أصلك لما بتخافش يبقى ما عندكش إحساس، ما فيش حد ما عندوش إحساس. أنا إبراهيم طالب جامعي بكلية الطب، كلية الطب البيطري، ساكن في حي شعبي في الجيزة. يمكن بسبب دراستي للطب فأنا على دراية واسعة بعلوم الطبيعة، وده خلاني أرفض رفض تام وعارض لكل ما هو غير خاضع للتفسير العلمي. لكن في قصتي اللي أقولها لكم لقيت إن العلم وقف عاجز عن وضع أي تفسير منطقي للي حصل. القصة كان فيها حد من صحابي، يمكن هو اللي لعب الدور الأساسي وهو اللي خلاني أتجرأ واروح للحاجات الغريبة. صاحبي ده كان اسمه حسن، كان من أعز أصدقائي، ممكن أقول بإني كنت صاحبه الوحيد. بعد عنه صحاب كتير عشان لو إنسان غريب، بل بالعكس كمان هما مش بعدوا عنه بس يمكن بدأوا يخافوا منه كأنه مش بني آدم، لكن أنا ما كنتش بشوف إنه مختلف عني، ولا كنت بشوف إنه هو مختلف سبب كافي إن يخليني إن أنا أبعد عنه أو أخاف منه. حسن الله يرحمه كان من أكتر الناس الطيبة، كانت أخلاقه كويسة قوي. على فكرة لما بقول الله يرحمه ده مش معناه إن هو مات، لكن الحقيقة أنا معرفش حاجة عنه دلوقتي لأنه اختفى بدون أي أثر. ممكن يكون حي يرزق في مكان تاني، أو ممكن يكون نبعد عني عن قصد لأنه تسبب في عذاب فضل معايا طول حياتي. عشان كده أنا بقول الله يرحمه، يمكن ربنا يغفر له على اللي عمله فيا وفيه. حسن كان من ضمن الناس اللي بيحبوا الغيبيات قوي وكل ما هو خارج عن الطبيعة والمألوف، زيكم كده، زي ما بتحبوا تسمعوا قصص الرعب والجن وتحبوا تدوروا عليها. ممكن نقول انه ورث الهوس والغشف والحب الحاجة دي قوي عن والده اللي كان من اهم الباحثين في المجال ده. كان بيحب قوي ان يشوف كتب السحر وتحضير الجن وتسخيره لاسباب احتفظ بها لنفسه، معرفش عنها حاجة. كالعادة زي اي اتنين صحاب كنا بنقضي معظم الوقت مع بعض باعتبار ان انا صديقه الوحيد وهو كمان صديق، كنا بنقضي معظم وقتنا في بيته. هو كان بيعيش لوحده في قصر، ايوه قصر فاخر جدا. حسن كان غني جدا، كان بيحب يشاركني في كل حاجة جديدة، كتب نادرة ومخططات فريدة، الرغم من ان انا مش بالشجاعة الكافية ان انا اهتم بالفرع ده بالتحديد من العلم. بصراحة انا كنت اكتر واحد جبان من ان اتعمق في حاجات زي كده، لكن هو كان على العكس، كأن قلبه ما يعرفش معنى الخوف. في يوم من الايام طلب مني ان اروح معاه عشان اشوف حاجة غريبة. سألته ايه حسن عايز ندخل المكتب عندك اشوف ايه بالظبط؟ مش كفاية اللي احنا بنشوفه كل يوم يا ابني؟ قال لي بس تعالى بس. ودخلنا المكتبة، اوضه كبيرة واسعة فيها كم كبير قوي من الكتب، تحس انها في جامعة القاهرة في مكتبة كبيرة قوي، كفاية شكلها يعني. انا اتصدمت، ترعبت من شكل الكتب اللي كانت موجودة، التراب اللي بيغطي عليها كأنها أموات واتدفنت تحت التراب. يمكن مفيش حد ومفيش مخلوق يرضى يشتري كتاب زي ده من الكتب الموجودة لا يتعب أو يعيا من التراب اللي موجود عليها. من بين كل الكتب اللي كانت موجودة يمكن ألافات الكتب، حسن مد ايده وسحب كتاب. يمكن هو الشر نفسه متغلف جوه غلاف من الجلد الاسود، جوه السواد ده متزغرف بشكل جملة اسمه دليل الترجمان في تحضير وتسخير الجان. انا اترعبت اول ما شفته وقريت الكلام ده، لكن هو كان عادي قوي. بدأ انه يقلب الصفحات صفحة صفحة كأنه بيدور على حاجة، كأنه بيدور على صفحة من بين الصفحات الكتاب دي. الغريب ان كانت المخطوطة دي مكتوبة بخط الايد، كل اللي لقيته هو حروف عربية مرسومة بطريقة غريبة مش منظمة. شكل الحروف شكل عين وحروف تانية زي جداول، آيات قرآنية ورموز تانية مش فاهم. مش فاهم ايه الرموز الغريبة دي، هي كانت لغة غريبة ولا لغة عربية ولا ليها اي معنى؟ انا مش فاهم، انا علمي محدود. هو ده السبب. على العكس، على العكس ان حسن كان فاهم كل كلمة وكل رمز ومعانيها. اول مرة اتشجع واسأله، قلت له مش فاهم ايه ده، ايه المخطوطة دي وايه الكلام الغريب اللي مكتوب فيها ده يا حسن؟ قال ابراهيم مالك انت خايف كده ليه، ده كتاب يا جدع، ده كتاب. قلت له ما هو كتاب بس بس بس بتاع عفاريت وسحر والجن يا يا يا حسن، يا حسن يلا نخرج من المكان ده يا حسن. قال لي يا جدع مالك بتخاف من ايه، ده انت دكتور ودكتور بيطري وياما دخلت مشرحة وياما عرفت الحاجات دي كلها، بتخاف منهم برضو؟ قلت له اه يا عم انا بخاف. قال لي عموما دي مخطوطة كتبها ابويا الله يرحمه بنفسه قبل ما يموت، وبعد ايام بسيطة كده لقيتها امبارح بالصدفة وانا بدور في كتاب، لقيت ان المخطوطة دي معناها انك ازاي تقدر تحضر احد ملوك الجان واسمه عزار. الملك ده بالتحديد من اقوى ملوك الجن. ايه؟ انت بتقول ايه يا حسن؟ عزار مين واقوى ملك ازاي وجن مين يا ابني حرام عليك اللي انت بتعمله فيا ده يا ابني، انت عارف ان انا بترعب من الحاجات دي يا ابني حرام عليك. قال لي ابراهيم مالك ما تسترجل كده، في ايه؟ ده حته كتاب وكلام اي كلام انا بقوله لك. في ايه يا ابراهيم؟ قلت له بس يا حسن انا انا انا انا همشي دلوقتي، يعني انا لازم امشي دلوقتي عشان الوقت اتاخر وكده، يعني انت فاهم، تعالى خرجني. قال لي عايز تخرج؟ قلت له اه يعني خرجني بس عايز اروح، انت عارف الساعة 2 بالليل وانت القصر عندك لبش وشكله كده غريب، يعني ما بحبش امشي لوحدي يا حسن. قال لي لا اخرج يا ابراهيم، ولا خايف يا حبيبي؟ قلت له اه خايف يا حسن، انا خايف يا حسن، خرجني ومشيني. قال لي انا مش هخرجك يا ابراهيم، ولا عايز تخرج اخرج لوحدك. قلت له بقى كده يا حسن؟ بقى كده؟ قال لي عايز نعمل لك يا ابراهيم. مالك يا اخي؟ قلت له مالك انت يا حسن؟ طب انا هسألك على حاجة يا حسن. ابتديت ان انا اشم نفسي كده واحاول ان انا اتمالك اعصابي واساله. قلت له دلوقتي يا حسن انت عارف ان هو بتقول ان هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني جن وبيأذي وبيعمل الكلام ده كله، انت ليه بتعمل كده؟ ليه يا حسن بتعمل كده؟ قال لي اقول لك انا يا دكتور بعمل كده ليه؟ الملك ده من اقوى الملوك، اقوى ملوك الجن، واكتر واحد ممكن يأذي وخطر جدا. قلت له شفت؟ طب بتعمل كده ليه طيب؟ قال لي اصبر وهقول لك يا حبيبي، ما تسبقش الاحداث، اهدى على رزقك. انا ما اعرفش حاجات كتير عن العالم بتاعهم، بس عايز اعرف وعايز اتعلم، والحاجة الوحيدة اللي تخليني اعرف حاجات كتير عن العالم بتاعي والعالم بتاعهم ان اتواصل معاهم. انت عارف ان لما احضر الجن ده ممكن يلبي لي كل طلباتي اللي انا عايزها، بس بشرط ان انا كمان البي له طلباته. يعني احنا الاثنين هنشتغل مع بعض. ما اضحكش عليك، انا حضرت جن قبل كده. قلت له ايه؟ قال لي ما تخافش، ده شويه كده زيك كده خوافين وجبنه، شويه جن زيك خوافين وجبنه، حضرتهم بس ما يعرفوش يلبوا لي الطلبات اللي انا عايزها، ما يعرفوش يعملوها لي لان هم شويه خوافين. على فكره هم برضو بيخافوا زيكم او زينا كده يعني يا دكتور ابراهيم. فيهم اللي بيخاف وفيهم اللي ما يقدرش يعمل حاجه، الملك بس هو اللي يقدر يعمل حاجات معينه اللي انا عايزها. قلت له طب انت عايز ايه منه عشان هو يعملها لك؟ قال لي ما تسبقش الاحداث يا دكتور، بكره تعرف كل حاجه. لما هيجي احضر حاجه معينه واطلب حاجه معينه من الملك ده هيعملها لي، ويكون في علمك اللي خلاني اعمل الكلام ده واللي خلاني اصر على اني احضر الملك عزار، ان ابويا نفسه الله يرحمه حضر الملك عزار وتعامل معاه، بس اشترطوا هما الاثنين ان محدش يقول لاي حد حاجه، لا ابويا يقول للعالم اللي هو عايش فيه عن السر اللي بينه وبين عزار، يعني ما يقولش لحد من عالم البشر، ولا عزار يقول لحد من عالم الجن على التعامل بين ابويا وبين عزار. لكن ابويا قبل ما يموت، واللي انا فسرته انه كتب المخطوطه دي عشان اكمل اللي هو بيعمله، انا قدامي حاجه بسيطه قوي عشان افهم كل حاجه مكتوبه في المخطوطه واعرف احضر الملك عزار، ومش هيهدالي بال ابدا يا دكتور ابراهيم لحد لما اقوم بمراسم تحضير وهيئ نفسي بقى لاستقبال الملك العظيم ده. انا نفسي اكون موفق قوي في الموضوع ده واعرف احضره. انا بعد ما سمعت الكلام ده من حسن ما كنتش قادر امسك نفسي، كنت بترعش. قلت له بص يا حسن بص انا لازم امشي دلوقتي لان الوقت اتاخر، وانت عارف ان عندي شغل بكره، يعني انا بصراحه لازم امشي. لكن حسن بص لي بطريقه غريبه جدا، نظراته كانت مرعبه بالنسبه لي. قال لي عايز تمشي يا دكتور ابراهيم؟ هتمشي بس هتيجي تاني يا دكتور، انت عارف انك صاحبي وحبيبي، هتيجي تاني يا دكتور. قلت له اكيد يا حسن، يعني ده انا وانت صحاب قوي يا حسن، بس طلعني بره قصر بس يا حسن واروح عشان شغلي حبيبي انت عارف يعني. فبص لي كده بصه وضحك لي كده، قال لي عينيا يا دكتور، عينيا يا حبيبي، وراح طلعني بره خرجني. كان ساعتها اذان الفجر بيأذن. وصلت بيتي والاذان بيأذن، قلت هتوضى واصلي الفجر، وتوضيت وصليت الفجر، وبعد كده قلت انا هنام ونمت. عدى يومين ثلاثه، كنت بروح شغلي وبرجع من شغلي، حسيتش بحاجه يعني حصلت جديده. ما اتصلش بيا فتره 3 ايام تقريبا حسن، بس بعد كده لقيته بيتصل بيا، حسيت بان صوته مبسوط شويه، فسالته قلت له مالك يا حسن انت صوتك مبسوط، فيك ايه يعني؟ بشرني هتتجوز ولا حاجه؟ فقعد يضحك كتير قوي كده وقال لي يعني عرفني ان هو عرف يخلص المخطوطه دي او قدر يوصل للنتيجه الكامله ليها يعني، وعرف المعنى من وراها ايه، وان هو هيقوم بالمشروع ده وهيكمله، هيبتدي ان هو يبتدي في مراسم التحضير في نص الليل عشان هيكون خلص كل حاجة، او بمعنى اصح يكون جاب الادوات والمواد اللي ممكن يحتاجها انه يتمم على المراسم التحضير دي. قال لي ان هو محتاج الحنة الجاوي والبخور الهندي ومية الورد والزعفران والفسوخة وعين العفريت، وقال لي ان المواد دي لازم تكون موجودة عنده عشان يكمل عملية التحضير، او عشان يقدر يجيب الكيان الخفي اللي هو ملك ملوك الجن. وحدد نص الليل بالذات بالتحديد عشان يقوم بالتحضير، عشان نص الليل هو الوقت المناسب للأنشطة الروحانية زي الوقت اللي انتوا بتسمعوا فيه الحلقة، وتحديدا في اليوم ده اتحدد انه يكون يوم خميس، لانه اليوم الخاص بالملك عزار. طلب مني احضر المراسم واجيب له شويه الحاجات دي واجيله، لكن بصراحه انا خفت اشارك معاه في الحدث اللي هو عايز يعمله ده. يعني حاولت اعتذر له باي حاجه، قلت له يعني والدتي مريضه ولازم ان انا اخدها للدكتور في الميعاد اللي انت بتتكلم عليه ده، يعني يوم الخميس والحاجه دي يعني الدكتور ده بعيد وهنسافر وهنرجع تاني يوم او تالت يوم. كنت عارف بصراحه الكذبه بتاعتي اللي انا كتبتها عليه دي هيصدقها ولا لا، او هو ممكن يكون حاسس ان انا خايف، لكن في النهايه انه قبل رفض دعوتي وقال لي مفيش مشكله. بعد كام يوم لقيت تليفون من حسن، بس المرة دي لقيت صوته مختلف، ما لقيتش فيه نبرة الفرحة اللي هو كان كلمني بيها قبل كده. حسيت ان وقتها هو فشل في انه يحضر الجن ده، وفعلا طلع كلامي صح، على الرغم من انه هو قام بكل حاجة وعمل نفس الطريقة لكن فشل برضه. لكن المرة دي طلب مني ان انا اجيله البيت لانه مخنوق وزعلان عايز يقعد يتكلم معايا. قلت له بس بشرط يا حسن ما نتكلمش باي حاجة ولا تعمل اي حاجة تخوفني وتبعد الكلام خالص عن الموضوع ده. حسن قال لي اوكي ماشي، ورحت له. قعدنا في البيت، قعدنا نرغي في اي حاجة، لكن بصراحة كان صعب ان انا اتجاهل الموضوع ده. معرفش ايه اللي خلاني فضولي قوي للدرجة ان انا اسأله انت ازاي ما قدرتش انك تحضر او انك تقدر تكمل مراسم التحضير بتاعته بالطريقة السليمة اللي انت قلت عليها. قال لي مش عارف هو ايه السبب، لكن متأكد ان عمل كل حاجة موجودة في المخطوطة، كل حاجة صح عملها، وان راعى شروط التحضير بالظبط واختار المكان والزمان المناسبين لده. وبعد كده ابتدينا ان احنا نتكلم في اي حاجه، يعني عشان نبعد عن المجال المخيف ده. كنتش اعرف ان انا على وشك ان انا ممكن ادخل جوه الدايره دي، جوه دايره الخوف غصب عني. ايوه انا دخلتها ومن اوسع ابوابها. في نفس اليوم واحنا قاعدين انا وحسن، الساعة كانت تقريبا الساعة 12 ونص بالليل، كنا قاعدين بنتفرج على فيلم في التلفزيون، لكن حصلت حاجة ما كانتش في حسباني ابدا ولا عمري كنت اتخيلها. ابتديت ان انا اسمع اصوات غريبة، ما كانتش صرخات خالص ولا استغاثة ولا صوت حاجات من افلام الرعب اللي انتم ممكن تكونوا بتسمعوها او حاجات زي كده، لا الامر كان مختلف تماما. كل اللي سمعته كانت كلمة واحدة بس اللي سمعتها بوضوح، كان في كلام قبلها وكلام بعدها، لكن كلمة واحدة اللي خطرت حد بيهمس في وداني وبيقول لي العهد. وكانت الكلمة دي بتتكرر في وداني أكتر. العهد العهد العهد العهد يا إبراهيم. مش عارف ايه مصدر الصوت، لكن الصوت كان بيعلى اكتر واكتر. العهد العهد العهد. وكأن مصدر الصوت بيقرب مني في كل مرة. كنت حاسس ان في حد بيقولها لي في وداني. حاولت ان انا اتعمد ان انا اكتب خوفي. يمكن كل ده يكون حسن بيعمل فيها مقلب. بس بصيت على حسن لقيته بيقولش حاجة، ده بيتفرج معايا على التلفزيون. على الرغم من ان انا سيطرت على خوفي شوية، لكن خلاص ما قدرتش. انا سامع حد بيقول لي العهد في وداني، وده مش حسن. والله العظيم تلاتة من حسن. احنا قاعدين لوحدنا في قصر كامل. اتفرج على التلفزيون. التلفزيون كان فيلم اجنبي، يعني مش هيقول لي العهد، مش هيكلمني عربي. فاضطريت ان انا اسال حسن وقتها. ترى حسن، هو معنى كلمه العهد دي ايه؟ لقيته بص لي كده كده، معناه انك ابتديت تقرا كتاب التحضير يا صاحبي. اهلا بيك في عالم بلا قواعد. العهد هو عباره عن ميثاق بين الكيان الظاهر وهو الانس، والكيان الخفي وهو الجن، وهو زي ما يقولوا كده اتفاق بين الطرفين. بيبقى فيه شروط لازم انك تراعيها، مش انت لوحدك، ده انت والكيان الخفي. ولو حد فيكم اخل من شروط العهد او العهد ده، بيتعرض للأذى اللي ممكن يوصل ساعات للعذاب الابدي. انت سمعت الكلمة دي فين يا ابراهيم؟ قلت له انا في حد بيهمس بالكلمة دي في وداني. كانت إجابتي عبارة عن حالة من الذهول لحسن بين عيون في وشه. حسن جه قال لي معنى كده إن أنا فشلت في تحضير الملك عزار، بس برضه ما فشلتش. قلت له يعني إيه؟ قال لي يعني أنا ما فشلتش في تحضير الملك عزار، هو حاضر فعلا، لكن أنا اللي ما قدرتش أتواصل معاه بسبب ضعف طاقتي الروحانية. أو يمكن هو ما اختارنيش إن يكون في تواصل بيني وبينه. هو فضل موجود في المكان هنا مستنيك أنت تحضر عشان تكون الوسيط الروحي ليه. ربنا ادالك هدية كبيرة قوي يا ابراهيم. انت عندك طاقة روحانية عالية، ودي لوحدها كافية انك تخليك تتصل بالعالم الاخر، او العالم اللي من غير قواعد، او بمعنى اصح انك تتواصل مع الكيان الخفي، مع الملك عزار. انا اسف يا صاحبي ان انا حطيت رجلك في الحاجة دي، برغم انك ما يخصكش اي حاجة. سامحني، للمرة الاولى في حياتي ان انا احطك في موقف زي ده. انا وقتها بعد ما سمعت الكلام ده من حسن، حسيت بحاجات غريبة. حسيت اني عايز اقتله. حسيت ان في لعنة جاتلي بسببه. ربنا العالم، ازاي انا ممكن اتأذي بسببه، بسبب فضوله الزيادة عن اللزوم، ان هو حب ان هو يحضر عزار ده وحطني في مشكلة انا ماليش، لا ماليش دعوة بيها. ضايقت جدا لدرجة ان انا ضربته بالقلم على وشه، لكن حسيت في الوقت ده ان انا عايز ادور على حل للمشكلة اللي هو حطني فيها. قلت له انا عايز اعرف الحل ايه دلوقتي عشان ابعد عن الكيان الخفي ده. انا مرعوب دلوقتي يا حسن، ده بمجرد انه همس لي في ودني انا مرعوب، هو ممكن يأذيني، ممكن يعمل فيا يا حسن. حسن لقيته بيبص لي بص بغضب جدا، بيقول له ابراهيم انا الالم ده مش هنساه لك، بس عشان انا حطيتك في المشكله دي انا هحاول اشوف لك حل، بس بعد كده لا انا اعرفك ولا انت تعرفني يا ابراهيم. قلت له مش عايز اعرفك، انا مش عايز اعرفك تاني اصلا، انا غلطت ان انا فضلت معاك طول عمري طول الفتره دي كلها، واصحابك كلهم سايبينك بسبب جنانك وفضولك وحاجاتك اللي انت بتعملها الغريبه اللي زيك وزي ابوك. قال لي هتجيب سيره ابويا تاني هلعنك. قلت له خلاص حسن، خلاص خلاص، شوف لي بس حل للمشكله دي، انا لازم ابات، لازم تبعد عني الحاجه دي يا حسن، ابوس ايدك يا اخي، ابوس ايدك. قال لي الحل الوحيد انك لازم تكون معاه. قلت له يعني اكون معاه؟ قال لي يعني تكمل كل حاجه في مراسم الصرف والتحضير. قلت له لا. قال لي ده هو الحل الوحيد. قلت له لا مش هقدر، انا مش هقدر استحمل، مش هقدر استحمل المشاركه دي، انا مش هقدر حسن، انا همشي انا همشي. وخرجت من بيته ماشي في الشارع، انا مش عارف انا رايح فين، يا ترى ايه اللي هيحصل لي؟ هموت؟ هتحرق؟ الكائن ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ايه بعد ما عرف ان انا رفضته؟ انا رفضت ملك من ملوك الجن، رفضت ان انا اتعامل معاه، رفضت ان انا اعمل عهد معاه. حسن حذرني، قال لي لو انت رفضت هعرضك للخطر، لكن انا ما كنتش مستعد ان اسمع اي كلمه ينطقها الكلب اللي اسمه حسن ده تاني بعد ما ورطني في اللي انا فيه. ورجعت بيتي، رجعت بيتي وانا بترعش مش عارف ايه اللي ممكن يحصل لي. الهمس اللي بيدخل في وداني اللي بيقطع في وداني، مش حاسس باي حاجه غير شويه خبطات، كاني عارفين تحسوا ان في صوت مصابير كده بتدخل في ودانك، ما بقاش همس، بقى صوت ضجيج مزعج، مصابير بتخبط في ودانك كان في حد بيخبط عليك. كل ده بيبين لي قد ايه هو غضبان، عزار بيبين لي قد ايه هو غضبان ان انا رفضت. ايوه ما انا من حقي ان انا اخاف، من حقي ان انا اخاف ان انا اتعامل مع حاجه زي ده، ده ممكن يقلب عليا ويأذيني اكتر. قررت ان انا انام، خدت منوم ونمت، كنتش عارف اصحى، كنتش عارف انام اصلا. صاحي بسمع صوت ده في وداني، صوت خبط ورزع، بعد ما خدت المنوم عشان انام نمت فعلا، بس نمت ساعتين. كل ما اصحى اسمع الصوت ده في وداني. خرجت ونزلت في الشارع، قلت هتمشى، مشيت حكرني شويه. وانا راجع للبيت كان الوقت متاخر بالليل، كانت الشوارع تقريبا ما فيهاش حد، لكن انا حسيت ان في حد بيمشي جنبي. ايوه انا حسيت حسيت ان في حد بيمشي جنبي. لا ده مش احساسه بس، انا كنت متأكد ان في حد ماشي جنبي. كنت بسمع خطوات رجله. بصيت على يميني ما لقيتش حد. قلت ممكن تكون مجرد تخيلات. ايوه ممكن تكون مجرد تخيلات. لكن وصلت بيتي. وصلت بيتي افتكرت ان انا كده بقيت في امان. لكن الظاهر ان انا حطيت نفسي في اصعب حاجه في الدنيا. فدخلت اوضتي. قفلت الباب عليا. وقفت قدام المراية عشان أشوف وشي من الإجهاد اللي أنا كنت فيه والتعب. قعدت أبص على صورتي في المراية. كل اللي بيدور في دماغي إزاي أتخلص من الكيان الخفي ده اللي بيمشي جنبي بينده عليا بيهمس في ودني. لاحظت ان صورتي بدأت تسود او بدأ يظهر سواد في المراية. سواد بيعتم المراية كلها. وقفت مش قادر اتحرك. ظهر قدامي في المراية كأن اتشكل جسم اسود في المراية. والله انا شايفه. ايوه انا شايفه جسم اسود في المراية زيي بالظبط. لكن كانت ملامحه قاسية قوي وعينيه زي جمرة النار. حاولت اجري لكن ما قدرتش. اقسم بالله رجلي ثبتت في الارض كأن في حد دايق مسامير على رجلي ومش قادر اتحرك. بدأت أصرخ الحقوني الحقوني. لكن محدش كان بيسمعني. أنا نفسي ما كنتش سامع صوت صراخي. اتمنيت إنه يكون مجرد كابوس وأصحى منه عشان أكتشف إن أنا كل ده كنت بتوهم. كل ده كان وهم بالنسبة لي. بص التاني كيان في المراية. حسيت انه جاي يقرب مني قوي. ايوه ده شكله خارج من المراية بس ببطء شديد. قدرت اقرب راسه مني. حسيت انها فعلا بتخرج من المراية. بدا انه يهمس في ودني ويقول لي الكلمة دي ده. العهد. في الوقت ده انا حسيت ان الاوضه كلها بتضلم. مش قصه النور قاطع لا، بس تحس ان بغيام او بضلام. ايوه في جميع الاتجاهات كان انا اتعميت. ايوه كان انا اتعميت. ما كنتش قادر حتى اشوف ايدي كنت بحطها قدام وشي ما كنتش شايفها من كتر الضلمه. فجأة حسيت انه ابتدى يمسك رجلي ويسحبها. يسحبها جامد قوي فوقات على الارض وصرخت. صرخت. حسيت ان الصراخ المرة دي فجر المكان كله من صوت الصريخ بتاعي. هنا بابايا كسر باب الاوضة عشان يدخل. اوضتي مظلمة. كل حاجة متكسرة. المراية متكسرة. سريري متكسر. وهدومي مرمية على الأرض. حتى اللمبة مكسورة. أبويا جالي بسرعة وقال لي فيه إيه؟ إيه اللي حصل؟ أنا معرفتش أجاوبه. معرفتش أقول له أي حاجة. عرفت وقتها إن حسن هو الحل الوحيد. الحل الوحيد والأمان هو حسن وبيت حسن مش البيت عندي. هو غضبان مني، عزار غضبان مني وهيزيني زي ما حسن بقال لي. ابويا وقتها عادي يقرأ عليا قرآن ونام جنب الليل كله. صحت الصبح وانا ناوي اروح لحسن. لما رحت حكيت له القصه كلها اللي حصلت امبارح. قال انا مش قلت لك ومش حذرتك؟ لازم نعمل مراسم الصرف، هي الحل الوحيد اللي انت فيه. وخدني حسن، خدني حسن في اوضه انا عمري ما كنت دخلتها بالرغم من ان انا عارف بيته كويس قوي. ودخلت كل الاوض اللي موجوده عنده في القصر كلها، لكن عمري ما كنت دخلت الاوضه دي. كان دايما يقول لي انها مخزن بيحط فيها الحاجات بتاعته القديمه اللي ملهاش اي لازمه، لكن طلع كان بيكذب عليا. كانت مجرد ستار بيغطي فيها حقيقه. الاوضه دي كان بيقوم بيها او بيعمل فيها النشاطات الروحانيه الخاصه بيه، ومش من اي حد او مش من حق اي حد ان يدخلها الا ده كان مستعد لتحمل العواقب. سبب دخول الاوضه دي ان انا احاول اتعالج، لكن دخول الاوضه دي سبب ان اي واحد ممكن يموت او يحصل له ضرر. بصيت على الاوضه لقيتها اوضه غريبه، ما شفت زيها لا في افلام رعب كلاسيكي ولا في اي حاجه. كانت مبخره في نص الاوضه طالع منها دخان، وارضيه الاوضه متغطيه برسوم غريبه جدا بلون تباشير ولون الفحم. على جناب الاوضه وعلى الحيطان موجود شموع سودا وفي شموع حمرا. حيطان الاوضه متغطيه بقماش ابيض من الحرير، لكن تحس انها متلطخه بالدم، كان في ايد حاطه ايديها رسمه ايد كامله بالدم. تحس انها علامات احتفال بان حد بيذبح حاجه. الاوضه دي لوحدها رعبتني، بس عمرها ما كانت هترعبني زي اللي انا شفته امبارح واللي حصل. هستحمل عشان ابعد عن العذاب اللي انا حسيته امبارح. يمكن الاوضه دي سبب في ان انا اتخلص من اللي انا فيه ومن العذاب اللي انا فيه. بدا حسن في الاستعداد، طلب مني اني اسكت خالص واغمض عيني. واستنينا شويه مغمضين عيني، انا مغمض عيني وساكت دقايق معدوده لحد لما سمعت حسن وهو بيقول: انزلوا أينما تكونوا بحق طهطائيل وكونائيل، بحق البساجل والثراقب، بحق الطرائق والمناقب، بحق العهود السبع العليا، بحق اللطائف والعواقب، الوحي الوحي، العجل العجل، الساعة الساعة. احضروا في سلام الآمنين. خلص الكلام بتاعه وكلمات وقعد يقول كلام تاني، بس الكلام ما فهمتوش، بس حسيت بهوا دافي قوي. فتحت عيني شفت كفوف الدم اللي كانت موجوده على الستاير البيضة اللي كانت على الحيطان. حسيت انها بتسيح وبدات نقط دم تنزل من الايدين اللي كانت ملزوقه. هي مش ايدين، هي شكل ايد بالدم متلطخة، لكن الدم كان بينزل على الأرض وكله بيتكون في مكان واحد. في كل أركان الغرفة البقع اللي موجودة على الحيطان كانت بتتكون في مكان واحد. الإضاءة في الغرفة تقل تدريجيا بدون أي سبب، وكأن في ريح هدت النار بتاع الشموع اللي موجودة في الأوضة واللي كانت المصدر الوحيد للإضاءة اللي كانت موجودة. في اللحظة دي بدأ الكيان الأسود عزار، هو الملك عزار، بدأ انه يظهر قدامي. انا شفته قبل كده في المراية، ظهر فوق قطرات الدم اللي متجمعة قدامي. وهنا حسن اول ما شافه بدأ انه يتكلم. السلام عليك ايها الملك العظيم، اترك هذا الانس وارحل من حيثما اتيت. بدأ الكيان الاسود وكأنه مش سامع حسن خالص، لكن كان بيبص ومركز قوي في عينه. بعد كده بص على حسن وركز عليه كده وقال له العهد، وانا احمرت قوي كأنها زي النار. وفجأة حسن وقع مغمى عليه، كأن كان الاسود حب انه يعاقبه. قعدت بسرعة على حسن، يا حسن فوق، يا حسن ده مفيش غيرك اللي هينقذني، يا حسن اترعبت وبص ما لقيتش كان الاسود ده وحسن قدامي. لما حسن اللي هو قوي جدا ده اغمى عليه من كلمة واحدة قالها له، هيعمل فيا انا ايه؟ خرجت بسرعه عشان انقذ حسن، ورحت اجيب الدكتور، وجبت الدكتور ورجعت فعلا للقصر، لكن ما لقيتش حسن موجود، ما لقيتلوش قصر، وكأن الارض ملعاته. دورت عليه في كل مكان لكن ما لقيتوش. اعتذرت للدكتور، قلت يمكن حسن يكون ساب البيت، يمكن استنده اكتر من مره، استنده بالساعات لكن اتاخر، اضطريت اني ارجع للبيت تاني. يئست الوصول لحسن، كل ما اتصل بيه تليفونه مقفول، اروح للبيت مش موجود. حاولت اتصل بيه اكتر من مره، رحت للبيت اكتر من مره لكن برضه ما لقيتوش. جات لي فكرة، وانا حاسس ان الفكرة دي هتخليني اندم عليها طول عمري، لكن قررت ان انا اتخذ الخطوة دي. دخلت جوه اوضتي ولقيت الضلمة دي ظهرت لي تاني. هو عزار، ايوه هو. بصيت لمصدر النور اللي ظهر، لأن ظهر مصدر نور تاني من جوه الضلمة بتاعته، لكن حسيت ايه ده؟ ايه النور اللي جاي ده؟ هو جاي زي من هنا. أنا في أوضتي في نور جاي من وسط الضلمة بتاعته، ده كأنه قمر، لكن زي في قمر ورا في الأوضة بتاعتي. بصيت حواليا لكن لقيت نفسي مش في اوضتي، لقيت نفسي في وسط المقابر لوحدي وسط الضلمه. المقابر في كل حته حواليا، بقيت امشي في وسط المقابر مش فاهم اي حاجه، بس مرعوب عايز الاقي سبب ازاي انا جيت هنا. انا كنت في اوضه بتاعتي اللي جابني في المقابر دي، فجأة سمعت صوت فرخة، جريت بسرعة، لكن ايه ده؟ ده صوت حسن، ايوه، لكن ازاي؟ ده حسن جه هنا، حسن، لا لقيته بيقول لي ساعدني، خد العهد على نفسك وساعدني. واختفى. اللحظة دي ظهر كان الاسود بصلي حط ايده على راسي. وقال لي انت لازم توافق بالعهد. وخدت العهد على نفسي. ايوة وافقت بكل الشروط. مش هقدر اقول لكم العهد ايه بالظبط. لكن العهد كان من ضمن شروطه ان انا لازم اكون ملازم ليه وهو ملازم ليا لحد لما يموت واحد فينا. ولازم ألبي له كل خدماته وهو كمان يلبي لي كل خدماتي عشان ما تأذيش ما حصلليش العذاب اللي حسيته تاني. قرب مني ومسكني في دراعي الشمال. حسيت كأن نار بتكوي في دراعي. صرخت فكر الألم اللي حسيت بيه بجسمي. بس بعد كده صحيت. لقيت نفسي في الأوضة بتاعتي. قلت الحمد لله ده كان حلم. لكن بصيت على ايدي الشمال لقيت مكان الايد وحرق في ايدي فعلا. عرفت وقتها انه ما كانش حلم كان حقيقة. ومن اللحظة دي انا مرتبط بالعهد خليني افضل معاه طول عمري. الناس ابتدت تتهمني بالجنون. كل الناس بقت شايفاني ان انا شخص غريب بكلم ناس مش موجودة. لان لما بكلمه محدش بيشوفه غيري. بعدوا عني اصحابي كلهم واهلي وبقيت منبوذ من كل الناس. حاولت ان انا ارجع حسن لكن هو قال لي عزار قال لي حاجة. قال لي ان هو هيرجعهولي لعالمنا تاني بس لما يجي الوقت اللازم. بس في مقابل ده اني لازم ألبي له طلباته. وبالفعل ابتديت ألبي له طلباته. كانت من ضمن الطلبات بتاعته اني اكتب شوية كلمات باللغة العربية بطريقة وضحها لي. وكتبت الكلمات دي بنفس الشكل اللي هو كان عايزه اللي طلبه مني على عملة ورقية زي جنيه أو 20 جنيه. وطلب مني إن أنا أرميها في نص الشارع اللي أنا ماشي فيه أو اللي أنا عايش فيه. وقال لي محدش هياخد باله من الفلوس دي خالص إلا شخص واحد بس اتكتب عليه عشان تصيبه اللعنة. بالكلام اللي انت كتبته على العملة. الغريب ان بعد مرور فترة قليلة جدا عرفت ان حد من جيراني واسمه الاستاذ خالد اتجنن. بدأ انه يتكلم مع ناس مش موجودة والناس بدأت تتهمه بالجنون. محدش عارف الحقيقة بس انا بس اللي عارفها. عرفت وقتها ايه هو المقصود من اللعنة اللي أمرني بيها عالصار. اللعنة دي خلت خالد يقع عليه الاختيار عشان يكون أحد ضحايا العهد وينضم لخدام عزار. كل واحد فينا بيقع عليه الاختيار عشان ينضم للجيش الجيش بتاع الملك عزار نفسه. حتى أنا كان وقع عليه سبب اختيار. لكن اشمعنى انا واشمعنى خالد من دون الناس دي كلها؟ اكيد في سبب ان يختار واحد من ضمن كام واحد. طلب مني كمان ان اكب مية ورد بعد ما قريت عليها شوية كلمات كده مش هقدر اقولها لكم في وسط المقابر ومش هيعدي عليها اي حد. إلا اللي محطوط عليه العين، وهو مختار كويس قوي. عدت سنين وأنا بنفذ له كل طلباته، كل الحاجة اللي كان بيبقى عايزها كنت بنفذها له، وكان بينفذ لي برضه حاجات أنا كنت عايزها. طلبت منه شقة في مكان كبير، طلبت منه عربية، طلبت منه فلوس، كان بيحقق لي كل حاجة. المرة دي أمرني بلعنة جديدة عشان أقدر أرجع بيها حسن. اللعنة دي، اللعنة دي إن أنا أنشرها هتصيب شخص واحد بس اتكتب عليه الاختيار، واللي اتكتب عليه الاختيار ده هينضم الجيش الملك، الملك عزار. عرفت وقتها إن كل إنسان مهما كان شأنه ووضعه مجرد أداة بيتم استخدامها في مخطط أكبر من أي حد في الدنيا. المخطوطة دي كانت أداة إن هي توقع صاحبي حسن، ووقع، وأنا وقعت في الأداة دي، وقعت في العهد ده. لكن المرة دي طلب مني حاجة أعملها عشان في حد واقع عليه الاختيار، هتقع عليه اللعنة ويكون من ضمن الجيش بتاع الزار عشان اقدر ارجع صاحبي حسن. طلب مني ان انا اقول لكم القصة دي وان انا ابعتها في البرنامج ده بالتحديد، لان في شخص مستهدف من الناس، من الناس اللي بتسمع القصة دي دلوقتي. اللعنة يا صديقي مستترة خلف معاني قصتي وفي وسط كلماتي. في الحقيقة أنا مش عارف مين هيكون الشخص المستهدف، ممكن يكون أنت، أيوة أنت أو أنت، لكن أنا ماليش دخل، أنا ماليش دخل. أنا ملتزم بعهد قطعته على نفسي، مش مستعد إن أنا أتحمل عواقبه تاني، ولا مستعد للعذاب ولا للهمسات اللي كانت بتيجي في ودني. لو انت حسيت دلوقتي وانت بتسمع الكلام ده حسيت بهمس في ودنك، او حسيت ان في حد جنبك او حركة او نفس او اي حاجة غريبة، اعرف ان انت المختار، انت المختار. ايوه انت اللي اختارك عزار عشان تكون من ضمن الجيش بتاعه، وهتطبق على هتطبق العهد على نفسك. سامحني انا ما اعرفكش ومليش اي دخل في اختيار، والله العظيم ما ليا دخل في اختيار، انا مجرد اداه في المخطط العظيم ده. انت او انتي اللي هيقع عليك الاختيار. وبكده أعزائي المستمعين تكون انتهت قصة حلقتنا النهاردة، وهي اسمها عالم بلا قواعد من تأليف عبد الله حسن. حب أقول للناس كلها اللي حابب يشاركنا برأيه أو بموضوع أو بقصة أو عن طريق صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج، تعمل سيرش عليها كده في الفيسبوك وتكتب المحكمة ELMA7KAMA، اعمل لايك. أول حد أول مرة تسمعني في القناة اعمل سبسكرايب على القناة، تابع معانا البرنامج، تابع معانا الحلقات. أشوفكم قريب جدا إن شاء الله، وتصبحوا على خير. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة.